الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه. هو المتصرف في الملك، المدبر للأمر، المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة أبواب الثواب المترتبة على الإنفاق والعطاء، واليوم معنا أبواب أخرى من الثواب المترتب على الصيام. قال الله تعالى مادحا الصائمين والصائمات، قال: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الشاهد في الآية أن المغفرة والأجر العظيم جعلهما الله تبارك وتعالى لمن حرص على الصيام من الذكور والإناث، ولمن حافظ على فرجه كذلك من الرجال والنساء، ولمن ذكر الله تعالى كثيرا سواء كان رجلا أو امرأة. وقال الله تعالى: وكلوا واشربوا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا القول يقال لأهل الجنة إذا دخلوها، إذا ما عرض عليهم النعيم وأخذوا منه خوطبوا بقوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فالجزاء في الجنة من جنس العمل، حرموا أنفسهم شهواتهم في حياتهم الدنيا فأعطاهم الله تعالى بغيتهم يوم القيامة، أدخلهم جنته فتناولوا فيها من جميع أنواع النعيم. كذلك في السنة المطهرة فيما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. الرواية: سهل ابن سعد ابن مالك ابن خالد ابن ثعلبة الساعدي الخزرجي الأنصاري من بني ساعدة، والنسبة إلى بني ساعدة ساعدي لنلحق بها ياء النسب، وبنو ساعدة من الخزرج، نقول الخزرجي بإلحاق ياء النسب، ثم نقول الأنصاري لأن الأنصار أوس وخزرج. سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 15 سنة، وطالت حياته حتى أدرك عصر الحجاج ولم يسلم من أذى الحجاج. الحجاج كانت له سياسة في الناس متبعة فيها إهانة العلماء، حتى ولو كان العلماء هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحجاج أتى بسهل بن سعد وبأنس بن مالك وبجابر بن عبد الله، الثلاثة صحابة، ثلاثة صحابة من أجلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدعاهم وأجرى معهم تحقيقا وقال لهم: لماذا لم تنصروا عثمان رضي الله عنه؟ هو بتلكك ليهم يعني. ومن ثم ختمهم في أعناقه، كان معاه ختم كده مثل الأكلاشيه، ختموا على قفاه. لماذا؟ حتى إذا رآه الناس لا يتبعوه، حتى إذا رآه الناس لا يتبعوه. وهؤلاء من؟ هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وارضاه لما ختمه الحجاج إذلالا له، من بعدها كذلك عاش مدة من الزمن وتوفي عن 100 سنة، عاش 100 سنة، توفي تقريبا كده 91 هجرية أو 94 هجرية رضي الله تعالى عن سهل بن سعد. يبقى ده الراوي. أما الرواية ففيها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أطلعه ربه على الجنة وعلى ما في الجنة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن للجنة 8 أبواب، من هذه 8 باب يسمى الريان. الريان ما الذي يقابل الري؟ الظمأ. طيب وأي ظمأ يلم بالإنسان؟ ظمأ الصيام. الصيام لما يبقى في جو في شهر 7 هيبقى شكل الصيام ايه؟ اليوم لطيف الهواء ولا يوم شايل حرارة؟ شايل حرارة، وعند ذلك يصيب الإنسان الظمأ. طيب شوف بقى المقابلة: من يصبر على ظمأ الدنيا يعوض عن ظمأ الدنيا بري الآخرة، يعوض عن ظمأ الدنيا بري الآخرة. لذلك باب من أبواب الجنة الثمانية اسمه الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. أي صائم؟ الذي صام صياما صحيحا، صام صياما صحيحا، أمسك عن المفطرات وعن كل شيء يخرجه من صيامه. مفطرات معروفة، الأكل والشرب والجماع ده مفطرات. طيب وأمسك كذلك عما يشين صيامه من القيل والقال، وعن السب والشتم، وعن الظلم والرياء، سلم في قلبه وسلم في لسانه وسلم في سائر جوارحه وسلم من المفطرات، ثم صبر إلى آخر النهار وأفطر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصيام الصحيح. فمن صام صياما صحيحا أعقبه الله تعالى على صيامه الصحيح أنه يدخل الجنة إن شاء الله. من أي باب؟ من باب الريان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا دخلوا أغلق الباب فلم يدخل منه أحد غير الصائمين. يبقى إذن الثواب هنا أن للصائمين بابا خاصا من أبواب الإيه؟ من أبواب الجنة. كذلك في الصحيحين، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل في حديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. الرواية فيها الآتي: فيها أن الله تعالى أضاف الصيام لنفسه إضافة تشريف، إضافة تشريف. فاستطاعتي أن أطعم في بيتي وأن أمثل الصيام أمامك، يعني في البيت آكل وأشرب، وعندما أجي المسجد يعني آتي مسرعا فيظهر أثر الجهد على وجهي. مالك؟ أقول لك صايم. تصدق أو تكذب؟ تصدق. لكن من الذي يعلم سريرتي؟ الله تعالى. ولذلك في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إضافة التشريف، إضافة التشريف. بعد ذلك الصيام جنة. الجنة يعني إيه؟ وقاية. الجنة دي يساويها اليوم السنين الواقي. ما هو كان المقاتل بيلبس الدرع يستجنه ايه به، يعني يغطي صدره من ايه، من اثر السيوف والرماح والسهام. ومثل في الحديث الصيام جنة، يعني الجنة بنقول جن. الجن ده سمي بالجن لانه مرئي ولانه مستور، مستور. يبقى الجنة يعني سترة، سترة يتستر بها الإنسان من الشيطان ووساوسه. أولا إذا صام الإنسان لا يأتيه الشيطان يحدثه في شهوته. يبقى إذن الصيام عند ذلك وقاية من الجري خلف الشيطان. وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم فليتزوج، ومن لم يستطع فإنه له وجاء. هنا قال جنة صوم جنة ولا تصوم وجاء، ما هو من الوجاء من الجنة، لأن الوجاء معناها رد الخصيتين. الرد معناها الدغدغة باللغة المصرية، لما الخصية تدغدغ بحجر عند ذلك يشتهي الإنسان؟ أبدا ما يشتهيش، ما هو كل الشغل في الخصيتين. الخصيتين هاتان هم دول بيت بيت الإفراز كله عند عند الرجل. يقابل الخصيتين عند المرأة المبايض. إذا عدم الرجل خصيتاه وعدمت المرأة مبايضها لا إنجاب ولا شهوة، لا إنجاب ولا إيه ولا شهوة. من ثم قال فمن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. يبقى الوجاء معناها كأنه ردت خصيتاه، يعني كأنه مخصي، والمخصي ده لا يشتهي. يبقى الصيام يقطع الشهوة. يبقى إذا ما صام الإنسان انقطعت شهوته، يبقى تستر بالصيام أم لا؟ تستر بالصيام. وهنا الصيام جنة، سترة، وقاية، وقاية من كيد الشيطان إنسيا كان أو جنيا. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. ما هو الرفث؟ لا، الجماع ودواعيه. الجماع ودواعيه. ايه دواعي الجماع؟ الكلام اللي بلزق، مش كده؟ الكلام اللي هو مداعبة المرأة والكلام في شأن النساء، ده اسمه رفث. اي كلام في شأن النساء على وجه يعني كده يبقى اسمه رفث. يبقى فلا رفث يعني لا كلام فيما يجلب الشهوة، لا كلام فيما يجلب الشهوة. فلا رفث، فلا يرفث ولا يصخب. الصخب بالصاد او بالسين للرواية، وليس بصخاب في الاسواق، وفي رواية صخاب. يبقى الصخب بالسين وبالصاد معناه ايه؟ ارتفاع الصوت. ارتفاع ايه؟ ارتفاع الصوت اللي احنا بنسميها النرفزة والحماقة. قال فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب. طيب عايز يعرفنا سبب الرفث والصخب. سبب الرفث والصخب مشاتمة الناس، اما واحد كده ياتي الى اناس ويقول وايه ويرفع الصوت بالشتم فيهم، هم هيعملوا ايه؟ الشيطان هيحرك فيه حميه الشر، يقول له انت ساكت، رد عليه سكته، فهيبدا يرفع صوته يقول له امك وابوك ولا ابوك افهم معايا. يبقى هنا اهو في الحديث قال فلا يرفس ولا يصخب، وبعدين ذكر فان سابه احد او قاتله. المطلوب ان هو عندما يسابه انسان او يشاتمه او يقاتله يمسك اللسان عن الرفس والصخب، لا يرفع صوت ولا يتكلم كلام سيء. هو في الاصل صائم والصيام يمنع الرفس والصخب، لكن اذا وقف له انسان في طريق فشتمه او سبه او قاتله او ناوشه مطلوب منه يقول الله يسامحه، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، مهما يخبط فيه يقول له السلام عليكم غفر الله لي ولك. هو عايز يفتح معاه مجال الاعتبار يضيع صيامه. والامام الشافعي رحمه الله تعالى عليه له كلام طيب بيقول يخاطبني السفيه بملء فيه واكره ان اكون له مجيبا، يزيد سفاهه وازيد حلما كعود زاده الاحراق طيبا. بل هو السفيه، من هو السفيه؟ من هو السفيه؟ اللي هو سيء الادب. اي انسان سيء الادب يقال له سفيه، لان السفه انعدام حسن التصرف، وهو لو انه مؤدب هيتصرف تصرف صحيح لائق، هيقول كلام لائق، بما انه عديم الادب بيقول كلامه خلاص. يخاطبني السفيه بملء فيه واكره ان اكون له مجيبا، يزيد سفاهه وازيد حلما كعود زاده الاحراق طيبا. مثلي ومثل السفيه مثل عود البخور، تولع فيه يعطيك ايه؟ ريحة كويسة. برضو السفيه لما يقول لك يا ابني 60 قل له غفر الله لك 60 مرة، يا ابن 70 قل له غفر الله لك 70 مرة. هو يزود وانت زود في الايه؟ زود في البر. يزيد سفاهة وازيد حلما كعود زاده الاحراق طيبا. واعلم بركك الله ان اي انسان يتناولك بالسوء اعلم انك تسبقه. لو انا فتشت في خباياك معناها انت قدام مني هناك، لكن لو انني سبقتك هفتش فيك ليه؟ افهم شوي. يعني اذا اتاك يعني اذا رماك انسان بطوبه وجاءت في ظهرك يبقى انت ماشي قدام، انت ماشي قدام وهو بيرميك في ظهرك ليه؟ يريد ان يوقفك حتى يلحق بك ويسبقك. لا، انت خليك افهم منه. حدفك بالطوبه قول له غفر الله لك، كمان طوبه قول له غفر الله لك مرتين، وهكذا. يعني لا يخرجك عن طول الاستقامه ابدا، تظل بهذا سابقا طول ما الطوب في ظهرك انت قدام. فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم، يعني فليذكر انه ايه؟ صائم. ثم اقسم النبي عليه الصلاه والسلام قسما بصفه الله تعالى، قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. ايه الخلوف؟ تغير الرائحه. الانسان ممسك عن الايه؟ عن الاكل والشرب، ثم بيشرب ميه الريق بتجدد، يقوم تظل الرائحه يعني النكهه طبيعي، لكن ما دام ما فيش ميه داخل الفم الجوف بيقلب، الجوف بيقلب، يقوم تطلع رائحه كريهه، كريهه غير مستحسنه، يقوم ممكن واحد يعني يأنف منها. لا، الناس يبشر الصائمين يقول الرائحه هذه اذا كانت مكروهه عند الخلق هي عند الله تعالى كريح المسك، كريح المسك. يبقى هذا ثواب مترتب على ايه؟ مترتب على الصيام. قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره. متى يفرح الصائم إذا أفطر؟ متى يفرح الصائم إذا أفطر؟ يا أخي جاوبني الله يبارك في اللي خلفوك. متى يفرح الصائم إذا أفطر؟ إذا صام صياما صحيحا يا حبيب. يقوم يفرح ان هو اخذ الاجر. مش يفرح ان هو ما لبطه ان هو عدى اليوم على خير. لذلك يا جماعة اي انسان يختم له بالخير ويموت ما نبكيش عليه. الاصول نقول الحمد لله ان ربنا ختم له بالخير. اما الايه اللي يوصل غلط ده نحزن عليه لانه رايح فين؟ رايح على الدار اللي ربنا جعلها جزاء الغلط. اما اللي طلع من الدنيا صح يقول الحمد لله ان ايه ان هو طالع على الدار التي هيئها الله ملأها من كرمه ورضوان الجنه ان شاء الله. افهم شوي. يبقى فرح لفطره، فرح لانه جاهد شيطانه وجاهد وسائل الشيطان فيه كالنفس والهوى والشهوه وانتصر عليهم لغايه ما قال الله اكبر. يبقى معناها كده ظافر باليوم، ظافر بثواب اليوم. يبقى ليه فرحه ولا لا؟ ما هو المؤمن مش بيفرح بالدنيا، بيفرح بما عند الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. اوعى تفرح بالدنيا، سيب الدنيا اليوم معاك بكره مش معاك، والدنيا ديت امتحانات فقط. لا، انت افرح بما تحصلت عليه من ثواب. انا جاهدت نفسي طوال النهار ما قدرتش، انت قدرت وصبرت المغرب اذن يبقى انت فرحت بصيامك. اما انا ما فرحتش هفرح بايه؟ ما انا حتى صفر. يبقى اذا فرح بفطره ان هو اخذ اجر اليوم، صام صيام صحيح. واذا لقي ربه تمام فرح بايه؟ بصومه. ايوه الجزاء الكبير. انا في الدنيا وقفت يوم بيوم قول الحمد لله انا انبصرت على نفسي، لكن لا يعلم حقيقة امري الا ربي سبحانه وتعالى. يقوم ربنا يعظم لي الثواب يوم القيامة. يبقى انا فرحت كل يوم اني انا انتصرت على نفسي بالمجاهدة. واخر المطاف عند ربنا لما اراني واطلعني على ثوابي الفرحة زادت. الفرحة ايه؟ زادت. بعد ذلك من الروايات في هذا الثواب رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. الحظ معايا كده في الحديث القرآن والصيام، الصيام له شفاعة والقرآن له شفاعة. شفاعة الصيام يقول منعته الطعام والشراب، منعته الطعام والشراب، وفي رواية الرواية الثانية منعته الطعام والشهوة. شهوة هو الطعام مش شهوة؟ شهوة. والشراب مش شهوة؟ شهوة. طيب بس هنا الطعام خرج وبقت الشهوة، فالشهوة هنا لا يدخل فيها الطعام، لما يدخل فيها الشهوة الغضبية. الغضب شهوة ولا ما شهوة؟ لما واحد يغضبك مش يبقى عندك إرادة انك تنتقم، انك تتشفى لغضبك؟ ومن ثم في شهوة اسمها الشهوة الغضبية. لما بيرد شتم بشتم برتاح، انا كده ارتحت خلاص، ما دام ارتاح يبقى فعل شهوة. لا، فعل شهوة. ومن ثم يبقى الطعام هنا يدخل معاه الشراب، والشهوة لا تتوقف عند شهوة الفرج فقط، لا، إنما شهوة النفس المتمثلة في حب الانتقام والتشفي إلى آخره، هذه كلها شهوة. يبقى معناها الصيام يقول يا رب منعته الطعام والشهوة، صام لا أكل ولا شرب، وفي نفس اللحظة ابتعد عن محارمك. لما أغضبه فلان ما شفى غضبه إلا برضاك، ما شفى غضبه إلا برضاك، لم يشف الغضب بالغضب إنما شفاه بالرضا. والقرآن يقول منعته النوم بالليل، من منا اليوم بيقرأ بالليل قرآن؟ مين؟ أنا أول واحد مش بقرأ بالليل، الشيطان ضحك علي. طب انتوا زي مضحوك عليكم الدخولين، يبقى مطلوب يا جماعة نغير شوي، مطلوب نغير شوي. اجعل لنفسك حزب كده يومي ورد انك تنام على القرآن، ما تحطش المصحف في المخدة، لا تنام عليه، يعني تجعل اخر عهدك قبل النوم انك تقرأ وردك. ما كنا في رمضان بنعملها، يقرأ جزء في اليوم. هو ايه الفرق بين رمضان وسائر ايام السنة؟ ما تقرأ كل يوم جزء. انت فكرك لو جيت قبل الفرض بخمس دقائق هتقرأ ربع، يبقى كده في الخمس فروض خمس تربع، حلو بقى كام؟ ثلاثة. اقرأهم عند النوم، اقرأهم عند النوم، اقرأهم ثم نم، خذ ايه في نومك. يبقى انت كده نايم اخر شيء القرآن. يقوم اذا عجل بالانسان منا، يبقى اخر شيء بالنسبة له ايه؟ هيطلع بهم لقيام، هيطلع هو بيقرأ القرآن يوم لقيام، مش حيث كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعث عليه، مش الحديث بتاع المحرم الذي وقصته ناقته؟ يعني وقصته؟ لا يا شيخ، لا يا شيخ، يا شيخ عبد الرزاق، الوقص غير الرفس، الوقص معناها وقع من فوق الناقة انكسرت عنقه، الرقبة انكسرت. ما لما في كده اللي يمضي في القتل الجديد ده بروح لويها كده مات، مش كده؟ يبقى وقع من فوق الناقة انكسرت عنقه، يبقى معناها اسمع وقصته، اما رفصته الرفص ده في العصر الحاضر بس، يبقى اي ثاني. فلما وقصته الناقة قال يا رسول الله فلان وقصته ناقته ومحرم، نعمل فيه ايه؟ كيف نغسله وكيف نكفنه؟ قال ارسلوه بماء وسدر ولا تمسوه طيبا فانه ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. يعني اللي موت حاله احرامه اغسلوه بميه وسدر، السدر ده يعني بيقوم مقام الصابون في التنظيف، بس الصابون اللي هو عديم الرائحه، مش صابون بريحه، الصابون عديم الرائحه. طيب وبعدين ولا تمسوه طيبا، مش تعطروه ولا تغطوا رأسه. لماذا؟ قال لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يبعث محرما. ومن محظورات المحرم كرجل مس الطيب وغطاء ايه؟ وغطاء الرأس. طيب الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام يوم القيامة أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. الثواب هنا قبول شفاعة الصيام في الصائم، وقبول شفاعة القرآن في القارئ. يبقى الصيام يشفع في من؟ في من صام حقيقة. طيب الناس في رمضان نسبة الصائمين صيام حقيقي كم؟ يعلمها الله تبارك وتعالى، لكن المطلوب دائما التحسين، حسن دائما. مش انا لا اريدك ان تكون يعني على هيئه واحده، لا، حسن. الايمان يزيد وينقص، الانسان منا عنده غفلات، عنده غفلات وعنده لحظات بتاتيه فيها الافاقه. رضي الله عن عمر بن الخطاب قال ان للقلوب طخاء كطخاء القمر. عارف الطخاء اللي هو ايه؟ السحب، لما يبقى القمر طالع ليلة 14 وما فيش سحاب في الجو بيبقى الحال عامل ايه؟ بيبقى الجو منور. لكن لما يبقى في سحاب وينت 14 بيبقى الجو كده ايه؟ مضغمش. كذلك القلوب، القلب له سحابة ان غطت عليه تقوم تلاقيه كده يكسل عند الطاعة، وممكن يتوب في الصالح، وممكن القرآن يقفل المصحف بالشهر. لما السحاب ده يمشي من فوق القلب يقوم يبدأ النشاط يعود للإنسان، يقرأ القرآن كل لحظة ويرى في نفسه الجد والنشاط، يبقى معناه أهو ما دام في تخاؤب يجي يبقى الإيمان بينقص. السحب عدت وانقشعت الإيمان يزيد. ومن ثم لا مانع من أن تحسن، غير شوي، حسن بقدر الإمكان. خلي رمضان السنة دي إن شاء الله إن أدركته أفضل مما سبق، وهكذا وهكذا وهكذا تقوم تصل إلى النهاية. لكن للأسف الشديد يعني عندنا إحنا رتم كده يعني ثابتين عليه، ما فيش تحسين، لا عايزين نحسن شوي حتى يقبل الله فينا شفاعة القرآن والصيام. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. حذيفة ابن اليمان، مين يقول لي اليمان اسمه ايه؟ قولوا جايزة. عبد الله. اليمان اسمه ايه؟ انتوا مش مذكرين. اليمان اسمه حسل ابن جابر. حسل حاء وسين ولام، حسل ابن جابر. حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه اول مشاهده غزوة احد، وابوه قتل خطأ، يعني قتله واحد من المسلمين ظنه انه من الصف الاخر. وبعد الغزوة سيدنا حذيفة تصدق بدية ابيه على المسلمين. افهم شوي، سيدنا حذيفة بن اليمان كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في مين؟ في المنافقين. وسيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه توفي سنة 36 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الحديث فيه ثلاث بشارات. البشارة الأولى لمن ختم له بكلمة التوحيد، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من عمل. وافهم كلمة على ما كان من عمل، يعني حتى لو عمل ايه ما دام ختم له بالتوحيد راح فين؟ الجنة. حتى ابو ذر رضي الله عنه قال رسول الله: وان زنى وان سرق. قال: وان زنى وان سرق. كررة يا رسول الله: وان زنى وان سرق. قال: وان زنى وان سرق رغم انف ابي ذر. ما دام اخر كلمة قالها لا اله الا الله رسول الله، خلاص سبق خلاص. البشارة الثانية: ومن صام يوما ابتغاء وجه الله وختم له به. صايم او ثلاثة ايام من الشهر، صامهم في الاول او صامهم في الوسط او صامهم في الاخر، وهو صايم راح يصلي العصر قلبه وقف مات، يبقى الحديث فيه بشارة بانه ذهب فين؟ الى الجنة. لماذا ختم له به؟ بالصوم. البشارة الثالثة: ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها كذلك دخل الجنة. واحد بيقول له هات لله، حط له في جيبته كده وهو بمد ايده راح جاي عربية شايلاه، يبقى العربية شايلته وهو بيعمل ايه؟ بتصد الجن اهو. يبقى من ختم له بالتوحيد او ختم له بصيام او ختم له بصدقة ابتغاء وجه الله سبق الى ايه؟ سبق الى الجنة. ها؟ حاضر، جزاك الله خير، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير. بعد ذلك يقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى بعد الصيام النافلة أتى صيام الإيه؟ صيام الفرض. أيهما أعلى، الفرض ولا النافلة؟ الفرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيحين أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحد بيصوم رمضان على أنه فرض بس، والثاني يصوم على أنه فرض ومع هذا يحتسب أجره على الله، يصومه إيمانا بأن الله فرضه ويحتسب أجره عليه، تفرق ولا تفرقش؟ تفرق. الأولاني صام أسقط عن نفسه الفرض، والثاني صام وكوفي على صيامه بالجنة. يبقى من صام رمضان إيمانا يعني بفرضيته واحتسابا يحتسب أجره على الله، الجزاء غفر له ما تقدم من ذنبه. لا، هنا ما تقدم من ذنبه. طب ايه التقدم؟ معناها ايه؟ اللي فات ولا اللي جاي؟ لا، قولان واسع، ما تحجلش رحمة ربنا، واسع. طيب، وعن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أيوة، فلان صلى الظهر وبعديها طلع راح البيت لم يسلم من الذنب، رجع صلى العصر، العصر غسل الذنوب اللي قبل اللي قبليه، وهكذا مع كل صلاة. وهذا ذكرناه في الصلاة، قال: تحترقون تحترقون، ايش كده الحديث. طيب، يبقى اذا الصلوات بتغفر ما بينها من ذنوب صغار، وبعدين اللي حافظ على الجمعة للجمعة كذلك ما لم تغفره صلاة الخمس الجمعة بتمسح، وهناك ذنوب الجمعة ما تكفرهاش يكفرها الصيام، وهناك ذنوب الصيام ما كفرهاش تكفرها العمرة، وهناك ذنوب العمرة ما تكفرهاش يكفرها ليه؟ يكفرها الحج، وهناك ذنوب الحج لا يكفرها، ايه اللي يكفرها؟ التوبة منها، مثل حقوق العباد. واحد خد حق اخته وراح حج، كان حاجه في المراس وراح حج، الحج مسح اكله لمراس اخته؟ لا، ايه اللي يمسحه؟ انه يتوب، والتوبة من شروطها ايه؟ يرجع الحج لاصحابه. يبقى حقوق العباد مش فيها مسامحة. وفي الحديث: الدواوين ثلاثة، ديوان يغفره الله، وديوان لا يغفره الله، وديوان لا يغفره الله الا بعد اذن صاحب. اما الذي لا يغفر الشرك، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك يغفره الله، إلا متعلقات العباد لا تغفر إلا بعد إذن أصحابه. طيب، في رواية قبل هذه الرواية لكنها رواية ضعيفة، بتاعت أبي سعيد الخدري، وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. قال: من تم حوالي المنبر يعني؟ قال: فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا يا رسول الله سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، قال إنه جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين، قال فقلت آمين. الحديث في رفادات كعب بن عدرة البلوي وبلي من قضاعة، يبقى البلوي القضاعي وقضاعة من حلفاء الأنصار، من حلفاء الأنصار. وكعب بن عجرة نزل فيه يعني حج الوداع وانتشر القمل في رأسه، فنزل فيه قول الله تعالى فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نزل في مين؟ في كعب بن عجرة. وكعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه توفي سنة 53 من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. الرواية فيها الفوائد الآتية: أول فائدة حب الصحابة للنبي عليه السلام، وحبهم تمثل في استجابتهم الفورية بدون تراخي، قال حضور المنبر ولا كلمة ولا ليه ولا إطلاقا بدون تردد، قالوا حضرنا، روح عند المنبر كل واحد. يبقى ده حب الصحابة في صور متمثل في صورة الامتثال والاستجابة، والاستجابة لله تعالى ولرسول صلى الله عليه وسلم سبب حياة القلوب، وعدم الاستجابة بها تموت القلوب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. تسمع الأمر لا بفور، ما تقولش بعد شوية، بعد شوية يمكن قلبك يتغير. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث شاء، وفي رواية ما شاء الله أقام وما شاء الله أزاغ. فاللهم أقم قلوبنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام. يبقى الاستجابة الفورية سبيل النجاح. ارتقى نصر المنبر وأمن مرة قال آمين آمين آمين. آمين تقال متى بالنسبة للإمام؟ بقولها وقتين، بقولها في الفاتحة. الله هو الدور ده قالها فوق المنبر من غير قراءة فاتحة، فالصحابة استغربوا. فلما خلص الخطبة سألوه يا رسول الله سمعنا النهاردة منك شيئا لم نسمعه من قبل، انت قلت آمين آمين آمين، اول سلمة قلت آمين، والسلمة الثانية قلت آمين، والثالثة قلت هي يا رسول الله هي سنة نعملها بعدك ولا معناها ايه؟ قال اما انه قد عرض لي جبريل وقال لي يا محمد بعد، وفي رواية رغم أنف، يبقى تفهم أن كلمة رغم أنف معناها إيه؟ معناها بعد. قال يا محمد بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، يعني اللي يعيش ويدرك رمضان كشهر ومش يصوم يخيبته، يخيبته اللي ملت جيبته. ليه؟ لأنه بعد من الله وعن الله، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. ده رمضان شهر فرصة، اللي يحضر رمضان فرصة بالنسبة له، أقل شيء يخرج بمغفرة. لا، ده الناس رمضان على السكة الحديد وفي المحطة وفي الطرق وعنده في موقف السيارات طول النهار بيسبوا الدين وبيشربوا بنج في نهار رمضان، في نهار رمضان. يعني يمكن غير المسلم يعني بيمثل على المسلم ان هو بيحترمه وما يكونش امامه. ولو فوق لو في جار للمسلم وكان غير مسلم ما بيظهرش امامه ابدا الاكل في نهار رمضان احتراما كمشاركة. لكن المسلم النهارده بيتجرأ بيتجاسر في نهار رمضان وعلني ولا همه حد. افهم معايا؟ ولا همه حد. ليه؟ لانه مغيب ما عندوش وعي. ما عندوش وعي. لذلك اهو يعني بعد من ادرك رمضان ولم يغفر له قل امين. قال النبي صلى الله عليه وسلم امين. ومع ان هو ارحم بامته لكن هنا قال امين. يبقى لو ادركها الانسان ووعاها ده النبي صلى الله عليه وسلم امن على دعاء جبريل. امن على دعاء جبريل يبقى معناها خسران. ايوه خسران. ولا خسارة مثل خسارته. ثم قال لي يا محمد بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. اكثر الصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. طيب اللي يسمع اسم النبي حتى ولو هو بيصلي لو واقف في الصلاة وسمع يقول اللهم صل على محمد وآل محمد. يصلي عليه حتى ولو كان في الصلاة. لو انت بتصلي وسمعت المؤذن بيقول اشهد ان محمد رسول الله توقف وقول اللهم صل على محمد وآله. طيب يبقى يا محمد بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليه قل امين. قال فقلت امين. انت عارف اللي بيصلي عليه وسلم بيروح فين؟ بيجاور الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. حديث اولى الناس بي. شوف الحديث اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة. عايز تأتي في صحبة الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة اكثر الصلاة عليه. قل اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيته الثالثة أتاني جبريل وقال يا محمد بعد من أدرك أبويه الكبر. من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما. يعني أدرك الكبر أبويه أو أحدهما. يبقى الكبر هنا إيه؟ فاعل. والأبوين مفعول به. طيب يعني اللي يعيش ويدرك أباه كبيرا أو تصيب أباه الشيخوخة يبقى مطلوب منه إن هو أقل شيء يطلع مغفور لي. وكيف يغفر الله لمن أدرك أبويه في الكبر؟ بحسن الصحبة. يحسن صحبتهما. حسن الصحبة معناها إيه؟ أدخل كده وأحط الفكة كده ولا زي ما اجيب هنا اجيب هنا. اقل شيء جايب كيلو اقسمه نصين انت والعيال نص وامك وابوك النص. ده ليه اقل شيء. طيب اعلى شيء تحط الكيلو في حجر امك وهي تفرج عليكم. ما ده حسن الصحبة. حسن الصحبة اجيب مرتبي احطه في حجر ابوي وهو يتوضى المصيف على البيت. لكن اليوم نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. قل أمين. لأن الأحوال متغيرة. الأحوال متغيرة. اليوم أصبحنا نرى الولد بيطلب أباه في المحكمة. يوقف أبوه ده من القاضي ويقول ده هو عمل. أي صحبة هنا؟ صحبة سيئة. لذلك أهو قل يا محمد أمين. قال قلت أمين. على مين؟ على اللي عاش لما رأى أباه في الشيخوخة وأساء صحبة أبيه طلع بدون مغفرة. واعلم أخي الكريم أن الله تعالى أعطى الأب صلاحية خصه بها وأعطى الأم صلاحية خصها بها. عشان أعرفك أن الكبير لا يقال له كبير إلا بالصلاحين. لو جبنا كده نظر المدرسة وأكرمكم الله الفراش، وقلنا الفراش أنت من حقك تغيب المدرسين وتشطب عليهم، والناظر سلبناه هذه الخصوصية، يبقى مين كبير؟ لأنه معاه الصلاحية. الله تعالى أعطى الأب صلاحية خصه به حتى يبقى كبيرا، حتى يبقى سيدا، وأعطى الأمة صلاحية خصها بها حتى تبقى كذلك سيدة. الصلاحية اللي عند الأب، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه، راح له واحد كده بيقول له يا أبو الدرداء إن أبي زوجني من فتاة ثم أمرني بطلاقه، قال له يعني أنت عايز إيه؟ قال له افتيني. قام قال له لا أقول لك إلا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك وإن شئت فأضع. الجنة لها كم باب يا حبيبي؟ الوسط اللي فيهم اللي هو أخر كم؟ إزاي؟ أنت مش عارف الحساب خالص. لو سبعة حيبقى الرابع الوسط، لكن دول تمانية، يبقى الوسط هنا معناها الجميل يا حبيبي، معناها أجمل أبواب الجنة. ما هو وكذلك جعلناكم أمة وسط، أنتوا أحسن الأمة، يبقى الوسطية معناها في الشيء معناها حسنه، يبقى أوسط أبواب الجنة الوالد، يعني هو أحسن باب في التمانية. إن شئت فأمسك وإن شئت فأطع. عايز تضيع نصيبك أنت حر، تحافظ عليه أنت حر، يبقى ليه خاصية هي. كذلك الأم، الأم في الحديث أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أريد أن أجاهد، قام قال له طبعا في الجنة، قال بلى، قال أأحد من أبويك حي؟ قال لي أم عجوز، قال وتبتغي الأجر من الله؟ قال بلى، قال إلزم رجليها فثم الجنة. عندنا مقولة هي مش حديث بس مقولة صحيحة، الجنة تحت أقدام الأمة، ده مش حديث نبوي، الحديث إلزم رجليها فثم، هناك الجنة، يبقى الجنة عند رجل أمك وأبوك باب من أبواب الجنة، دي صلاحية هي. الصلاحية الثانية أن الله تعالى وعد الوالدين وعدا حسنا، حيث ضمن رضاه رضاهما وضمن سخطه سخطهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله فين؟ في سخط الوالدين. قلنا إن الله تبارك وتعالى جعل للوالدين مكانة عظيمة، ومن عظيم مكانة الوالدين أنهما خص بصلاحية من خلالها يبقى لهما الشرف على الولد وتبقى لهم السيادة. أول هذه الخصائص أن الله تعالى جعل الوالد أجمل أبواب الجنة، وجعل الجنة عند رجل الأم حتى يحرص الولد على حسن صحبتهما. ثانيا ضمن الله تعالى رضاه رضاهما وضمن سخطه سخطهما، فلا يرضى الله على الولد حتى يوفق الولد لحوز رضا أبويه. في الحديث رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. الصلاحية الثالثة أن الله تعالى وعدهما استجابة دعوتهما على الولد، على مش فيه، على الولد. في الحديث ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المسافر ودعوة المظلوم، وفي رواية دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة الوالد أو الوالدة على ولدها، حتى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسألوه يقولوا يعني لو أمي دعت علي وهي اللي ظالمة أنا ما ظلمتهاش وهي دعت علي؟ قال ابن عباس يستجيب الله لها ويقضي بينكما يوم القيامة. يعني حتى إن كان الظلم من الأب ودعا يستجيب الله له، ويوم القيامة يقضي بينك وبين أبيك. يبقى إذن من وقف على أن أباه بابا من أبواب الجنة، وأن الجنة عند رجل أمه، وأن رضا الله في الرضا في رضا الوالدين، وسخط الله سخط الوالدين، ووقف على أن دعوة الوالدين مستجابة وإن كان كافرين، ده حتى لو كفار يستجيب الله لهما في الولد، ويوم القيامة يقضي الله بينهما. اللي يعرف الكلام ده يلزم صحبة أبويه. لذلك يا خسارته يا ويله وظلام ليله اللي يعيش في حياة أبيه ويخرج بدون مغفرة. قال جبريل يا محمد بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام قلت آمين. آخر رواية اليوم عن عمرو ابن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمته وأتيت الزكاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. عمرو بن مرة ابن عبس ابن مالك الجهني أسلم قديما وشاهد أكثر المشاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومات في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه. معاوية رضي الله عنه تولى من سنة كام سنة كام؟ من يذكر؟ من 41 إلى كام؟ إلى 59. يبقى مات في في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه. والحديث فيه أن رجل من قضاعة، وقضاعة كما ذكرنا قبيلة من قبائل العربية الكبيرة لكنها حلفاء الأنصار وليس من الأنصار، حلفاء. ذكر أنه هو يعني أدى الأركان الخمسة، شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدين وصلى الخمس صلوات، وبعدين صام رمضان، وبعدين أخرج الزكاة. طبعا هنا لم يذكر الحج، لم يذكر الحج. قال من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. يبقى من مات صائما مع سابقة إيمانه وصلاته وزكاته مات ميتة الصديقين وبعث بعثة الصديقين والشهداء. إلى هنا نتوقف ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.